لو إذا كان من السنة فهل هو خروج عن المألوف؟ أقول نعم خروج عن المألوف، تقدير النص هذا خروج عن المألوف، لكن هل كون خروج عن المألوف يعني لما نطبق السنة المألوف؟ أنا قلت المألوف لا يمكن أن يكون طيب أو حق، لكن المألوف عند ذات اليوم الإسبال، المألوف اليوم إيش؟ الإسبال. فإذا خرجت عن المألوف نعم، لكن هل خرجت عنه إلى حق أو إلى باطل مسألة أخرى؟ فنقول نحن ما كان للمألوف الناس نتعامل بحكمة كيف يكون الخروج عنه، يعني هناك أمور أصدع منها ما في شيء، أما مسألة الشرك والتوحيد أصدع منها ما تقبل النقاش، وهناك أمور نقولها بهدوء أقل، وهناك أمور يعني أقصد بتدرس، وهناك أمور نؤخرها، وربما هناك أمور لا نذكرها، هذه يعني كلها درجات. هذا هو المقصود، المألوف منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، ليس المعيار عندنا هو المألوف في الحكم، لكن المألوف معيار ليش؟ معيار للمصلحة، كيف يكون موقفنا من هذه المسألة؟ يعني إذا كنت في بيئة زي مثلا حياتنا هذه، ممكن تقف في أي مكان مثلا تتكلم في الصغيرة تقول فيها ما هو حق إن شاء الله، لكن أصل إلى بلد كله صغير، إذا قمت على طول كده في حياة الصغيرة ليس هذه الحقيقة من المصلحة ولا من الحكمة، لأنك هناك خرجت عن المألوف، هنا ماشي مثلا مع المألوف هكذا، ولا يعني ذلك أن المألوف هناك حق ولا أصل. جاءت بعض الأسئلة يعني نذكر سؤالا منها، يقول أحيانا لا أجد القدرة على حفظ الورد الذي فرضته على نفسي من القرآن، بحيث أجد في نفسي إعراضا وضيقا، وهذا لا يحدث قليلا بل كثيرا، مما أدى إلى استيائي وخوفي من سوء العاقبة، فمن العلاج جزاك الله خيرا. إن الله لا يمل حتى تمل، الإنسان يأخذ نفسه باليسر، إذا كان الأخ أنزل نفسه بقسط كبير خفف، وإذا وجد أن نفسه غير قابلة لهذا الخير ولهذا النور العظيم فهي قد طبئت قد أظلمت، فليرققها قبل أن يسلطها عليه، يرققها ويعظها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى ويعالجها، ثم بعد ذلك يأتي إلى ما يريد من الخير، ولا يكره نفسه على أمر وهي تكرهه فربما تنفر منه. فلا شك أن هذا دليل على شيء في القلب، وقل من يجد قلبه من مثل ذلك، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. يا أخوان أنت قد تخشع في صلاة الفجر ولكن تجد قلبك قاسي من صلاة الظهر هكذا سبحان الله، أو مغرب العشاء وهم متقاربان مثلا، تجد خشوعا في هذه وقسوة في هذه وهكذا، لأننا نحتاج أن نجدد وأن نتعاهد إيماننا، نأخذ أنفسنا بما نستطيع ولا نكلفها ما لا تستطيع، ونجاهدها في ذات الله سبحانه وتعالى، ونجدد إيماننا دائما، ونذكر أنفسنا باليوم الآخر وما أتى الله سبحانه وتعالى من الفوز العظيم من الله ومن الشقاء والعذاب، أعافانا الله وإياكم من عصاه وخالف أمره، نذكرها بحال السابقين والصالحين لنقتدي بهم وتتأسى في هداهم، وهكذا لعلها تستمر تستمر همتها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشق الإنسان على نفسه فيصبح مثل هذه الحالة الحرجة. سؤال أو يعني استفسار، حينما أجبتم على جواب تقديم المفسدة على المصلحة أو ما شابه ذلك، يقول نرجو يعني ضرب مثال حتى يتضح الأمر في أذهاننا. كثيرة يعني حقيقة لا نضيق الوقت، يعني الأمثلة مسألة المفسدة أو المصلحة كثيرة جدا في واقع الحياة، يعني مثلا إذا أردت أن تنكر على إنسان يسمع الأغاني إن شاء الله لا تسوي، مثلا دخلت زرته أو رأيته يسمع الأغاني، يعني أول ما تبدأ تسكت هذا الصوت تقلق إن كنت ضارب الخوية، فأنت في هذه اللحظة ستسمع الموسيقى وأنت في أثناء ما تكلمه، لكن حتى تفهمه، أو مثلا كان يدخن إذا كان مكرر التدخين أو شيء من هذا، يعني يقول هذه الأمور عادية جدا للتلذذ أحيانا بشيء ما هي نفسنا، بل ربما تدخل ما هو أسمع من ذلك، ترى محل يدعو مثلا في يعرض أشياء محرمة وشيء من هذا، حتى وأنت تكلمه معرض عرضك لشيء من الشبهة، لو جاء واحد قال هذا راح يشتري فلوس أنت ولا تشتري، هذه هي مسألة من دخولك ورؤيتك وسماعك وهكذا بعض الأخوان يقول ذلك في حق واضح وأكثر جدا. الأخوان في الهيئة في الزمالك في الإعلام في المراقبة يعني يرى المنكر نفسه، يرى هل هذه المجلة تدخل ولا ما تدخل، تتفصحها فيرى فيها الصور المخفية أحيانا، يرى أشياء تقول مثل هذه الأفات تهدر ولا ينظر إليها. لماذا؟ لأنه نحقق مصلحة عاملة فوق ذلك وأهم منه، وهي درء هذه الأمور بالكلية إن شاء الله تعالى. فالأمثلة أعتقد أنها مهمة ومتكررة بالنسبة لممالك الدعوة إلى الله، فالأمر بالمعروف لا يعرفك حقيقة. وإن كنا تجاوزنا ثلث الساعة ولكن نستسمحكم عذرا، سؤال أخير أو حقيقة، كثرت الأسئلة جدا حول يعني كيف يبدأ الإنسان بطلب العلم أو كيف يبدأ بالدعوة، وما هي الكتب التي يبدأ بها، وما هي الوسائل التي ينتهجها لذلك. كما جاء يعني سؤال يقول أن فضيلة الشيخ سبق قد بدأ بكتابة رسالة في توضيح كيف تكون بداية طالب العلم، فنرجو أن يكون ذلك صحيحا، كذلك نرجو التنبيه على ما ذكرنا في الأول. طيب أولا نعتذر لأن الوقت حقا أيضا نكون دقيقين ومضبوطين معه. بالنسبة للمنهج العلمي لا يخفى عليكم في الجملة ما يجب أن يبدأ به طالب العلم، والرسالة التي ذكر الإخوة وريقات قلت لعل الله تعالى يستر لتكتب ما هي إلا شيء ما يعين على ذلك، وإلا الأمر واضح عندنا الحمد لله في مناهجنا المعروفة الآن المقررة في المساجد المدارس الخيرية في المساجد كما تعلمون جميعا، أيضا ما يدرسه الدعاء غالبا هذه كلها مضبطة الحمد لله على هذا الشيء، فهو بدأ بالمتون الأساسية التدرج بالتوحيد مثلا أصول الثلاثة القواعد الأربعة كتاب التوحيد فتح المزيد كثير عز الحميد مثلا في موضوع العقيدة أربع صفات مثل الصحوة الواقعية الحلوية بعد ذلك إلى شرح عقيدة الصحوية إلى أن تقرأ في مجموعة فتاوى وأمثالك في الفرق مثلا تأخذ شيء مبسط ثم تتوسع في التفسير يعني تبدأ مثلا ب أنا الحين في أمر نبدأ بابن كثير رأسا يعني ما غير ذلك، لكن يقول تبدأ بأن تقرأ قراءة من يعرف المعاني المجملة مجملة ويعرف لا يعني المراد منها في الجملة، ثم بعد ذلك يتدرج لمعرفة أنواع التفسير والأحكام والخلافات والاستنباطات وأمثال ذلك. فهذه أظن بدايات طبيعية والكتب إن شاء الله تعالى يعرفها ولا يجهلها، الله أعد به أرجو أن يعيننا الله تعالى ويحققه، والحمد لله رب العالمين. حقيقة جزا الله الشيخ خير الجزاء، وأسأله عز وجل أن يوفقنا إلى الاستفادة مما سمعنا والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كانت اليوم رواقي بأم عبيدة في القرية فمد عنقه وقال على رقبتي، فتعجب الحاضرون قالوا ما هذا؟ قال الشيخ عبد القادر البناني الآن ببغداد قال قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، في هذه اللحظة هو مد رقبته لأنه ولي لله فقدم الشيخ على رقبته، فأرق ذلك فكان كذلك يعني وجدوه في نفس الوقت، وكان جالس وحده ونزل عليه رجل من الهواء وجلس دون وجوه، فقال الشيخ مرحبا بوفد المشرق، فقال له لي 20 يوما لا اكل ولا شرب وان اريد ان تطعمني شهوتي، فقال له ما شهوتك؟ فقال فنظر الى الجو واذا خمس وزات طائرات، فقال اريد احدى هؤلاء الوز مشويه ورغيفين من بر وكوزا من ماء بارد، فقال له الشيخ لك ذلك، ثم نظر الى تلك الوزات وقال عجل بشهوه الرجل، قال فما تم كلامه حتى نزلت احداهن بين يديه مشويه، ثم مد الشيخ يده الى حجرين كان الى جانبه فوضعهما بين يديه الحجرين حطهما على الوزه فاذا هما رغيفان ساخنان من احسن الخبز منظرا، ثم مد يده الى الهواء واذا بيده كوز احمر فيه ماء، قال فاكل وشرب ثم ذهب في الهواء من حيث اتى، فقام الشيخ رضي الله عنه واخذ تلك العظام ووضعها بيده اليسرى وامر يده اليمنى عليها وقال ايتها العظام المتفرقه والاوصال المتقطعه اذهبي وطيري بامر الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال فذهبت وزه سويه كما كانت وطارت في الجو حتى غابت عن منظري. هذا قول يقول الكلام. وبحاجة ثانية لطيفة يعني نعرف صكوف الغفران التي عملها النصارى وكانت من أكبر العوامل التي جعلت أوروبا تثور على الدين، لأن رجال الدين يقصد صك من فلان إلى فلان ويعطي عرض الجنة ويوخر، يعني كل عاقل يرفض هذا ورفضها الفكر الغربي رفضا شديدا، حتى هذه الصورة غريبة وقعت في التاريخ الإسلامي. نفس المرجع نفس الرجل الرفاعي كتب صفا لأحد الناس جاء وطلب منه بستان، فالشيخ رجل بستان قال ما تعطيه الجنة مقابله؟ قال يعني لو شئنا ولو ربنا الله بالسماوات والأرض كل ذلك كما قال أحد يقول السماوات والأرض وبني الإنسان كلهم من الطين ونحن من الروح أو من النور، يعني مهما أعطيت النور من الطين لا ليس هذا قيمة. فقال هذا بسيط جدا، فقال اكتب لي بذلك صفا. فكتب الرفاعي هذا الصف بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي اشترى إسماعيل بن عبد المنعم من العبد الفقير أحمد بن عبد الحكيم الرفاعي ضامنا له على كرم الله تعالى قصرا في الجنة تحصه أربعة حدود: الأول إلى جنة عدن، الثاني إلى جنة المأوى، الثالث إلى جنة الخلد، الرابع إلى جنة الفردوس بجميع حوره وولدانه وفرشه وأسرته وأنهاره وأشجاره عوض بستان في الدنيا، والله له شاهد وكفيل. ثم طوى الكتاب وسلمه إياه. وهذا في جانب كرامات الأولياء للنبهان أيضا. يعني لا نريد أن نصير الشاهد من هذا أن الخرافة التي وقعت فيها أوروبا ومنها العصر العلمانية وقعت فيها الأمة الإسلامية حتى في أرض وفي أرض صورها، ونتيجة هذه الخرافة ونتيجة ابتعادنا عن دين الله عز وجل ونتيجة فهمنا بأن الدين هو علاقة سردية محدودة كما تصور المتصوفة، جاءتنا كل الأفكار وجاءتنا كل العقائد وقبلناها ومنها العلمانية. ومثلا ننظر مثال على ذلك دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، لماذا كانت في عصر الانبهار الشديد وعصر الضعف الشديد ومع ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر بأنواع الطواغيت الخمسة كما نعلم، ذكر الشيطان أو الجنس، ذكر الحاكم بغير ما أنزل الله، ذكر الحاكم الجاهل المغير لأحكام الله، ذكر الذي يدعي علم الغيث، ذكر من دعا ذاته لعبادة نفسه. يعني فسر الطواغيت أو رؤوس الطواغيت الخمسة هذه هي، وهذه التي كانت يعني العلمانية هي حكم غير ما أنزل الله، هي من ناحية ادعاء الغيب على ما تشير عن الإنسان، ومن ناحية أخرى أن ادعاء الغيب الذي كان فاشلا باسم كرامات التصوف. عندما يعني عندما تصح العقيدة عندما تكون صحيحة لا تقبل العلمانية على الإطلاق مهما كان مستواها في الحياة الدنيا ومسائلها، لكن عندما تفسد العقيدة عندما تصاب بالخرافة تأتينا هذه العلمانية بكل أشكالها وكل مذاهبها، سواء ما كان منها من النظم في الحكم والتشريع والاقتصاد وغير ذلك، او ما كان منها في مناهج التربيه والتعليم، او ما كان منها في الحياه الاجتماعيه، او ما كان او ما كان باي رسم. عندما يصل ذهن المسلمين الى ان الدين هو تطيعات تؤدى بالمسجد او اذكار وصلاه واوراد، واما الباقي فهذا لا شان لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا شان لله به ولا يحق لك ايها المسلم ان تعترض عليه، لان هذا ليس من شانك. يعني هنا يعني نجد او نلمح الاساس، عندما نريد ان نعرف حكم اي شيء بل ننظر العقيده الصحيحه بما حكمت عليه، وعندما نريد ان نتخلص من اي داء بل نتداوى بالعقيده الصحيحه ما انزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الوحيين الكتاب والسنه وما كان عليه علماء الاسلام، وكلهم لله الحمد لله الاربعه كانوا على عقيده واحده وهي العقيده الصحيحه الوحيده، وتبعهم علماء امه الافاضل قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل قياما بحجه الله عز وجل على العالمين. فما دامت هذه بين ايدينا فلن نضل باذن الله عز وجل. واعتذر عن المطالة ونسأل الله عز وجل ان يتقن واياكم ما يحب ويرضى، ولعل في بعض الاسئله تذكير بجوانب كثيره لا بد اننا نسيناها في عرض الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسئله. هذا سؤال يقول: نرجو ارشادنا الى الكتب التي تحتوي على ايضاح الافكار الهدامه لكي نكون على بينه منها، فبالاخص العلمانيه. اول كتاب كتاب الله عز وجل فيه كل الخير والهدى، وكل بدعه جاءتنا من داخل المجتمع الاسلامي او جاءت لاوروبا فهي مرفوضه لانها بدعه وليست من عند الله ولا من وحي الذي انزله الله على رسوله، فهي مرفوضه. هناك كتب يعني كثيره معروفه، نذكر المؤلفين يعني من كتبوا في الغرب الفكري الاستاذ أبو نعلم الجزائر رحمه الله، الأستاذ محمد قطب، الأستاذ سيد قطب، يعني الأستاذ محمد حسين، وكتاب كثيرون كتبوا في هذه القضايا. والفكر الغربي نفسه يعني الفكر الغربي نفسه لمن قرأه يعرف حق وهو يعرف حقيقة الإسلام سيكتشف بنفسه أن هذا الفكر أي نظرية قرأها سيكتشف أنها ونافي الإسلام. والحمد لله أنه يعني بدأوا لله الحمد اتجاه في كل مكان، حتى ثبت علم النفس، حتى ثبت الاقتصاد، حتى في كل مكان الحمد لله بدأت داخل الجامعات اتجاهات لأن تكون هذه العلوم إسلامية. وكتابة هؤلاء العلماء الرواد يعتبروا رواد، كتابتهم أيضا مما يرجع إليه. هناك تأويلات كثيرة للعلمانية في هذا العصر تحت عدة شعارات، منها وجود أكثر من دين واحد في بلد ما، ومن هذه التأويلات حكم الشعب نفسه بنفسه وغيره، فما رأيك في ذلك؟ ومن هم أشهر الحكام الذين أدخلوا العلمانية في هذا العصر؟ وما هي أبرز شعاراتها الآن؟ قضية يعني تعدد الشعارات هذه لا غرابة فيها، أن الباطل دائما متعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. السبل كثيرة جدا. بالنسبة لموضوع الديمقراطية أو عقل الشعب، هذه خرافة الديمقراطية. قضية الحكام اللي ندخل العلمانية شيء معروف، يعني أن أول دولة إسلامية تطبق العلمانية هي تركيا، وحتى يعني معروف فما فعله هذا الحاقد اليهودي الآهل المجرم كمال أتاتورك، ما فعله حتى لو قضى على اللغة العربية الأذان جعله باللغة التركية، الشيء الذي لا يمكن أن يخطر على البال. فلا نتصور أن المسألة نتيجة علم ولا علمنا، القضية قضية حقد وعداوة ودكائس ومؤامرات وجدت أمة خاوية ملهكة بالشركيات وبالخرافات فاستطاعت أنها تستشري وتقوم. وأما خرافة أنه الشعب يكون يتكون من دينين فكيف نطبق الإسلام؟ أولا يعني يجب أن نفهم الإسلام في شموله يا أخوان، العلمانية منهج شامل الحياة كما يدعون أصحابها، ما عدا العلاقة الروحية بالله. والإسلام يعني أنزله الله عز وجل منهاجا يعني شريعة عامة لكل المجالات وليس فقط قضية الحكم، فهي إحدى هذه القضايا وإن كانت فيها من أهمها. كون يوجد عندنا يعني في الدول العربية مثلا مليون ونصف ولا مليونين في لبنان ولا يعني والشام، وحوالي 4 ملايين و3 ملايين نصراني في مصر، يعني بسماحة الإسلام وبما أمر الله عز وجل من العدل جعلناهم يعيشوا وضربنا عليهم الجزية أيام الراشدين، وأمر حكم قرره الله في كتابه سبحانه وتعالى بحقهم ومعاملتهم معروفة ولها منهج كبير وطويل شرحه وتفسيره، كون يوجد هؤلاء الناس لا يبرر ولا يعني على الإطلاق أن نأتي نحن فنتخلى عن شرع الله عز وجل ونكفر بآيات الله، لأن من كفر أو من استبدل شرعا غير شرع الله وحكمه فهذه ردة وهذا كفر وهذا اعتراض على كتاب الله واستئاسة عليه. من أجل خاطر هؤلاء الذين وضع استثنائي لا يدلنا فيه الله عز وجل هذه الشرعة، ولو شرع الله عز وجل أن نمضي السيوف في رقابهم لأمضاه الخلفاء الراشدون ولم يترددوا، إنما الله الذي شرع لهم هذا الوضع الاستثنائي فإما أن يبقوا عليه وإلا فالعهد منقوض وقد نقضوه منذ أن تعاونوا مع كل أعداء الإسلام قد نقضوه. فهؤلاء الناس إن أرادوا الحقوق التي نكفلها لهم لأن الله أمرنا أن نكفلها لهم فلنكفلها لهم، وإن أرادوا نتعدوا ذلك إلى أن نغير ديننا ونكفر بالله عز وجل من أجلهم فهذا لا يمكن أن يخطر على قلب المسلمين. وإلا لماذا نصدق نحن علمانيتهم وقد جاءوا بها إلى بلادنا ونحن الأكثرية وهم الأقلية؟ لماذا؟ لأن ليس عندهم شرع من الله نتحاكم إليه. القضية قضية أي من الذي يملك شرع الله؟ من ملك شرع الله فليحكم وليضرب الرقاب بهذا الشرع. لا يقولون الإسلام جهادي ولا الإسلام دفاعي ولا هجومي. من ملك النور المبين فليقاتل الناس عليه. هات من عندكم إن كان هو الوحي الذي أنزله الله فقاتلون عليه، ونحن نستحق الموت لأننا مخالفون لوحي الله. وإن كان الخرافات التي كتبتموها بأيديكم لما قلتم هذا من عند الله، فمن حق من يملك وحي الله وكلمة الله الأخيرة المحفوظة أن يقاتلكم وأن يقتلكم ويرغمكم إما على الإسلام وإما أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. ولا مجال الوسع ولا فلان أن نجعلهم مقابل الإسلام كله ونكفر بالله عز وجل من أجل أن نرضي هؤلاء الشذاذ، لا يمكن هذا أبدا. من الذي يدعم التصوف؟ كما أعرف أنا أن أمريكا واليهود خاصة والكفار عامة يدعمون التصوف، ويدرسون التصوف في الجامعات ويسمونه الإسلام الحقيقي. هل هذا يدل أن أمريكا واليهود آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، أم عرفوا أن التصوف هو حرب الإسلام عن طريق المسلمين الجهال، فلهذا دعموا التصوف بكل إمكان بكل إمكاناتهم وقدرتهم؟ هذا جواب أجابه ولم يسأل، لكن يعني قضية دور اليهود ودور أمريكا والمستشرقين في التصوف وفي الفرق الباطنية هذا شيء معروف، يعني حققوا الكتب وانشأوا الأقسام الدراسات واستماتوا في الدفاع عن الحلاج كالسماتتهم في الثاني في عثمان ومعاوية رضي الله عنهما، يعني قضية موقفهم هذه واضحة. وهذا عدوك، لا تتوقع من عدوك إلا يفعل هذا، هو استطاع أن يفعل أكبر منه لفعله. لكن يا أخوان ماذا فعلنا نحن؟ هل حاربنا نحن الخرافة؟ هو كما ذكر الأخ استغلال جهال المسلمين، ما دام الجهل باتيا، ما دامت العقيدة الصحيحة غير موجودة عند العوام فهي مباحة، مباحون لكل من شاء من دجال أو كذاب. الجديد في التصوف فعلا هو أنه أصبح جزءا من الغزو الفقهي الحديث. كيف؟ يعني التصوف زي ما قال أحمد الرفاعي قبل ما تخلق أمريكا وقبل ما هو الرفاعي زيه كثير، يعني شاذلية قادرية تيجانية إلى آخره، قبل ما تخلق أمريكا وتوجد كانت هذه كانت الخرافات وكان الشر والبلاء، لكن هذا غزو فكري قديم، الزنادقة دستور في الإسلام. لكن الآن أصبح التصوف جزءا من الغزو الفكري الحديث. لماذا؟ لأن البديل اتجاه الشباب عندما كانت العلمانية تطالب كما في تركيا وغيرها من الدول تطالب الناس بالكفر بالله عز وجل علما بتنحية شرع الله علما انتهت، فكروا ان هذه من الخطورة ومن العداوة بمكان، وظهر بسببها دعوات اسلامية وظهر، اذا هذا لا يليق. قالوا اذا الحل ان نأتي ببديل مشوه منحرف، فلنأتي بالصوفية على انها بديل للتدين الصحيح، ولنأتي بمثلا ترقيعات في الاقتصاد، ترقيعات في التعليم، ترقيعات في السياسة، ونقول هاي تطبيق بالشريعة. لماذا؟ حتى لا يطالب الناس مثلا بالعودة للكتاب والسنة واخذها كاملة من جميع جوانبها. وهكذا فتحولت الصوفية من غزو قديم موروث الى غزو يعني حديث مدعوم، يعني ضمن المخطط الكافر الآثم الذي لا يزال ولن يزال يحارب الاسلام. هذا هو الجديد في الامر. هل التصوف هل الصوفية تشبه العلمانية؟ إذ أنها عقيدة ربانية ثابتة ولو كانت تميل إلى الانحراف، وفي نفس الوقت العلمانيون هم بمعنى المفهوم العام اللادينيون. أرجو التوضيح. العلمانية تقول الدين لا علاقة له بالحياة على الإطلاق، هذا باختصار شديد. الصوفية واقع الحال يقول لا علاقة للدين بالحياة، هذا التقاء واضح. أما قضية لا أن هؤلاء عندهم دين رباني، أي الدين يعني الذي قرناه هنا هذا مثلا، هذا دين رباني يا اخوان؟ لا لا ياتي اللذ لقضيه انسان زاهد متعبد اراد يترفع عن شهوات الدنيا وان يعتزل سواء كان على سنه او على بدعه شيء من البدعه، ونقول الصوفيه هي هذا. من قال هذا؟ هذا دجل، هذا تلبيس. ليست الصوفيه التي نريد هي هذا، وليس المنتشر الان في العالم الاسلامي والتصوف وهذه الصوره، حتى نقول الانسان عنده العقيده بالله وعنده الايمان لكنه انعزل، لا يحب الدنيا ولا يحب المال ولا يحب المرافق، ليست هذه. هذه معاليها داخل الصف الاسلامي نفسه، ان هؤلاء زنادقه خرجوا، يعني التصوف الموجود الان شرك وزندقه. يعني عندما نجد انه رأس الفتين يعدد في كم موضع في العالم ويتمسح به ويستشفى به، هذه نقول عقيدة ربانية كما يقول الاخ الثاني؟ اين العقيدة الربانية في هذا؟ عندما نجد ان هؤلاء يكرعون للانسان حتى اباحة المحرمات، عندما نجد انهم يرتكبون اشنع الموبقات عبادة، يستحلون الزنا واللواط عبادة، يستحلون الغناء، بل الغناء هو مادتهم هو قرآنهم والعياذ بالله هو الغناء، اين الربانية؟ أين الربانية في هذه حتى نقول أن هؤلاء عندهم دين؟ إن كان عندهم دعوة أنهم على الإسلام، فقد كان عند أباء الكنيسة دعوة أنهم على المسيحية نفي بها المسيح، والدعوة يعني الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الدعوة ولا أماني. أما من كان منهم فعلا عنده العقيدة وعنده يعني مجملات منها ولكن عنده أخطاء بدع انحرافات، فهذا ليس هو الذي نتكلم عنه، وهذا يشبه العلمانية في الوجه، لكن لا نقول أنه هو الذي يدعمها وهو الذي يعني يشبهها أصلنا الشبه. دعاية الأستاذ سفر، ما رأيكم في مؤلفات الروائي الأمريكي أرنست همنغواي أمثال الشيخ والبحر ووجاعا أيها السلاح من وجهة النظر الإسلامية، خاصة وأن هذه الكتب تقابل بإعجاب شديد وأن مؤلفها نال جائزة نوبل للأدب. نرجو توضيح ذلك خاصة وأنكم عشتم مع العلمانية في صراع دام سنوات أربع. ما دام أربع هم يقول مثله مثل أي عالم، أي إنسان غربي ولا أي إنسان يؤمن بالله عز وجل. الله عز وجل عندما أنزل آدم على لسان الأرض أنزل أو قال فمن اتبع هدايا فلا خوف ولا يضل ولا يشقى ولا يضع عن ذكر الله له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك لمن يطمع على الله في أي زمان في أي مكان، هم هو ولا سارتر ولا البركاني ولا أي واحد، من ضل عن هذا الدين فهو في شقاء وفي عذاب ضلال. هم يعني نهايته كانت الانتحار، وجد منتحرا أخذ بندقية صيد وضعها في دماغه وانتحر. وأعماله الروائية المشهورة تعبير عن قلقه، وأعظم رواية التي أخذ عليها جائزة نوبل كما قال الأخ هي رواية الشيخ والبحر، رواية تافهة تباع بأربع ريال في أي مكتبة. يعني مدى القصة ومدى القضية أن رجلا مسلما عجوزا كبيرا ركب زورقا في البحر ويصارع الموج ويصارع ويتعب، أخذ سمكة كبيرة جدا هائلة وصرح بها وصادها في أعماق المحيط، ويصارع الموج ويعود ويعود بجهد جديد، تأتي القرشان تأتي الآفات تأتي كذا، ويأتي الليل ويأتي النهار هو ما رجد ولا ارتاح، وبجهد يعني مبني مبني مبني ويصل إلى الشاطئ وهو مطمئن أنه يجر معه الصيد، فيخرج إلى الشاطئ ويجده يحمل عظاما لا شيء فيها لأن القرشان أكلت اللحم كله. يعني ما ندري هذه الرواية حتى تعطي جائزة نوبل يا اخوان، هذه تعبر عن الضياع. الله عز وجل ذكر هذا، يعني الله عز وجل ذكر الشقاء ذكر الخسران، هذه هي الخسارة. هذه ما هي خسارة؟ لو كان تاجر اخذت ذخيرته خاسر، هذه خسارة. هو يكتب عن الخسارة، واوروبا الان تعيش الخسارة، ولذلك كل خاسر فهو رائد في اوروبا لانه يتكلم عما تعيشه هي خسرانة لأن لا تؤمن بالله عز وجل. فيقولون إن هيمنغواي صور المعاناة الإنسانية والتجربة الإنسانية في أجل مظاهرها، أن الإنسان يأتي ويعيش 80 سنة يكدح ويجمع المال من حلال ومن حرام ومضاربات في البورصات ومؤسسات وشركات ويتعب ويجدح وفي الأخير يموت ويتحول إلى عظام والرصيد في البنك. ما استفاد شيء، الرصيد أخذ القرشان اللي جو بعده والضرائب لما هي يعني العملية أنه صور واقعهم كما يعيشونه، فقالوا هذا رجل عظيم وأعطوه جائزة نوبل. ولذلك هو طبق هذه القصة وقتل نفسه كما قلنا انتحر، قتل نفسه وكانت النهاية الخاسرة كما ذكرها في روايته. فضيلة الأستاذ الشيخ حفظه الله، ما موقفي أنا الشاب المسلم أمام الأفكار العلمانية وكيف أحاربها؟ نفس القضية، يعني نعود إلى قضية النسب يا أخوان، أن ندعو إلى الله عز وجل، أن نؤمن بالله عز وجل، أن نفرح ونحمد الله. لو عرفنا نعمة الرحمة التي بين أيدينا والله لقدرناها حق التقدير، ولكنا فعلا كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يا إخوان يعني تجربة بسيطة أنا عشتها يعني بسيطة مع هذا الفكر وقراءته، لا تتخبطون والله في الوهم وفي الجهل وفي الظلمات. ما كنا يعني أنا بعد ما كنت أشعر أن ديننا بهذا العظمة وهذا القيمة. يبحثون في قضايا منتهي مفروغ منها لا تسوى شيء، ويضيعون الأعمار ويضيعون الجهود بحثا عن غاية يعيشون من أجلها. لماذا انتشرت الصوفية الغربية نفسها المهريسي وامثاله والسيوصوفية الأوروبية الموجودة في أمريكا الآن، لماذا انتشرت؟ تعطي غاية، يعني ناس في شقاء في ظلام. فإذا أردت أن تنتبه العلمانية بل أي فكرة بل أي بدعة بل أي ضلال، فهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، أن نعبد الله عز وجل وأن نطيع أمره وأن نجتنب نواهيه وأن ترتاح قلوبنا وتطمئن بذكره عز وجل، وأن نتلو القرآن ما أمكن أن نتلوه، وأن نحضر مجالس الذكر، وأن نجتنب مجالس اللهو والمعصية، وأن نخالف الأبخار ونجتنب الأشرار والفجار. هذه كلها عوامل تحصل الإنسان من شياطين الإنس وشياطين الجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرة القول لغرورة. إذا ربينا أنفسنا ويعني نصحنا أخانا ابننا مريدنا جميلنا على هذا الشيء فنحن قد حصلناه ضد العلمانيين. ومن يستطيع ان ينصحه كاستاذ او مدرس ياتي فكرة علمانية او كذا ايضا لا استطاع ان ننصحه ان نوجه له بالاسلوب اللطيف المحدث ان هذا يختلف الخارج بيننا ممكن ان نوجه اليه بالاسلوب والاجماع العلمي لان الاخوان ما تغشى بالامة حتى صار هو الاصل وصار هو المعروف والمنكر هو هذا المنكر فلابد ان نرد باسلوب علمي هادف على اي شبهة وهذا ايضا